مصابيح مساعين، هذه ممنوعة من الصرف. نعم، نواصل إن شاء الله تعالى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.